حديث ابن مسعود الآخر رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوعك. الوعك قيل شدة الحمى. قلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، أي نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها ذنوبه وحط عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. حديث متفق عليه. فهذا أيضا موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام يبتلى ويصاب بالأمراض والتعب والعناء والمعاناة، ومواقفه في أول الهجرة معروفة عليه الصلاة والسلام في السير، ما كان من معاناته من المشركين من إهانة بالغة، كل ذلك في سبيل الله. كان إذا سجد أتوا بالأذى وألقوه عليه، كما في الحديث الصحيح، حتى أتت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عنه عليه الصلاة والسلام. ولما خرج إلى الطائف كيف كان يرمى عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدميت عقبه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وذلك كله في ذات الله سبحانه وتعالى. ثم الأمور الكونية من مرض ومعاناة نفسية تحصل له عليه الصلاة والسلام، فيصبر ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. فهو كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي لنا أن نجعل منه عليه الصلاة والسلام ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة، وأن نقتدي بهم. فمن ابتلي بأمر من الأمور من مرض أو تعب أو عناء فليتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه تصيبه الحمى حتى كانوا يصبون عليه ويأمر بالقربة تفرغ عليه، حتى صب عليه في مرض موته عليه الصلاة والسلام 7 قرب أمر بها أن تصب عليه. هذا من مواقفه عليه الصلاة والسلام، موقف عملي. فهو إلى جانب توجيه الأمة وتذكيرهم بالصبر وأجره وثوابه، هو عليه الصلاة والسلام مثل عظيم لأمته في ذلك.